بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وكنا في درس ملة إبراهيم عليه السلام في رسائل الإمام محمد عبد الوهاب. في الدرس الأخير أخذنا 4 رسائل وتجاوزنا رسائل طوال، نعود إليها الآن. فأخذنا صفحة 83 أقسام الناطقين بكلمة التوحيد، والرسالة التي بعدها شرح كلمة التوحيد، والرسالة التي بعدها عدم العذر بالجهل، والرسالة الرابعة المثبتات والمنفيات في كلمة التوحيد إلى صفحة 89. هذا اللي وقفنا عليه في شهر رجب. لكن في 3 رسائل قبلها تجاوزناها، نعود إليها الآن، وهي من صفحة 67-68. وقال أيضا الشيخ محمد عبد الوهاب: أجزل الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب. هذه رسالة نسميها الرسالة الجامعة في التوحيد والشرك والتكفير والقتال. هذه رسالة عظيمة القدر، الرسالة الجامعة في التوحيد والشرك والتكفير والقتال، وهي المسائل 4 التي عرف بها الشيخ. الشيخ يقول: أنا عرفت بـ4 مسائل، بالتوحيد والشرك، النهي عن الشرك، والتكفير، تكفير المشرك، والقتال. فهذه الرسالة الجامعة هي جمعت الأمور الأربعة هذه التي عرف بها الشيخ رحمه الله، وقرر الشيخ هنا أدلتها وبينها بيانا واضحا، وبين أن المشرك وإن كان جاهل يسمى مشرك، ليس من شرط الشرك أن يكون عالم. فسجد الشيخ يكرر هنا في هذه الرسالة كثيرا كلمة الجاهل المشرك، الجاهل المشرك. هذه الرسالة الجامعة نقرأها الآن، صفحة 68 في هذه، وبعدها رسالتين ثم نعود من حيث وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أجزل الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب. هذه كلمات في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد غلط أهل زماننا فيها وأثبتوا لفظها دون معانيها، وقد يأتون بأدلة على ذلك تلتبس على الجاهل المسكين ومن ليس له معرفة في الدين، وذلك يفضي إلى أعظم المهالك. هذا المقدمة. يقول الشيخ: هذه كلمات في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الشهادة ماذا تقتضي وما معناها وما مؤداها وما لوازمها؟ وقد غلط أهل زماننا فيها فأثبتوا لفظها دون معانيها. والأمر من بعد الشيخ لا يزداد إلا شدة، يعني رجع الناس إلى ما كانوا عليه في هذه البلاد، كثير منهم التبس عليه كما كان ملتبس في وقت الشيخ، وأما البلاد الأخرى فإنها ما زاد الأمر فيها إلا شدة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمام قوم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يرفضون، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا فأنت أمام قوم يذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله وينطقون كلمة التوحيد ويظنون أنها تنفعهم، ويأتي أيضا من يقول أنها تنفعكم وتدرى عنكم الشرك من علماء الضلالة. فلذلك قال الشيخ إن علماء الضلالة الذين يقرون أهل الشرك يدافعون عنهم ولا يسمونهم مشركين، مع أنهم يستغيثون بغير الله، يذبحون لغير الله، يحلفون بغير الله، يظنون أن الكلمة تنفعهم أو الصلاة تنفعهم أو الحج ينفعهم. علماء الضلالة هؤلاء قد يأتون بأدلة تلتبس على الجاهل المسكين ومن ليس له معرفة في الدين. ولذلك أكثر اليوم المسلمين لو تسأل هذا السؤال تقول: ما حكم هؤلاء؟ ما يقول لك مشركين، قل: هؤلاء مسلمين ينطقون الكلمة. حتى بعضهم ما يكفر حتى الروافض وحتى المتصوفة عباد القبور، ومن عاشر الناس وسمع كلامهم وشاممهم وجد أن هذا هو الأصل عنده، أنه إذا قال الكلمة نجا. يقول الشيخ: وهذا يفضي إلى أعظم المهالك. هذه الكلمة لابد أن تفهم، ونحن في هذا الدرس يعني تكرر هذا المعنى كثيرا، لكنه بحاجة إلى تكرار، لأنك منذ أن تناقش بعض الناس تجد أنه في نفس هذا الحضيض، هذا المستوى، في نفس هذا المستوى يظنون أن كلمة. ما هي الأدلة التي يلبس بها علماء الضلالة؟ فمن ذلك ذكر أربعة أدلة مشهورة. نعم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث هذا رقم واحد، هذا الحديث الأول الذي يحتجون به علماء الضلالة على أن اللفظ بالكلمة يعصم الدم والمال ويعصم حتى من التكفير. والحديث الثاني: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شفاعته: من أحق بها يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. مع أن عليه الصلاة والسلام اشترط وقال خالصا من قلبه، ومع ذلك يحتجون بها. هذا الثاني. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الثالث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا كما ذكرنا في مناسبة ماضية، يعني مثلا يفتنون مثلا بموتة حاكم العراق السابق، هو قال لا إله إلا الله أمام العالم كله، قالها عند حبل المشنقة، لكن قبلها بأيام في محاكمته كان يدافع عن الطاغوت وعن حزب البعث ويتولاه ويغضب له وينتمي إليه وما تبرأ من الطاغوت، فكل الناس قالوا خلاص من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، مع أنهم يعلمون هو بعينه أنه ما تبرأ من الطاغوت، ما ظهر عنها البراءة من الطاغوت، اللي هي قول الله عز وجل في العروة الوثقى: لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله، لكن شرطها الأساسي أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ وكيف يجتمع في قلبه أن يقول لا إله إلا الله ويقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ومع ذلك يلتبس على أغلب الناس، ليس في بلاد الشرك بل هنا، يعني النسبة الساحقة من السعوديين لما رأوا هذا فتن وقالوا خلاص هذا هو، مع أنهم يقرؤون في القرآن أن فرعون قالها عند موته وما نفعته، قال الله له الآن، ومع ذلك يضلون. هذا مراد الشيخ. والحديث الرابع: وكذلك حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شوف كل الشروط هنا مقيدة، كل الحديث فيها تقييد الكلمة، مرة قيدها أن يبتغي وجه الله، ومرة قال خالصا من قلبه، ومرة قال أن يشهد، ومرة قال من كان آخر كلامه. نعم. هذه تحذف الواو. هذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها هذا الجاهل أو بعضها أو سمعها من غيره طابت نفسه وقرت عينه واستفزه المساعد على ذلك. هذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها الجاهل أو بعضها أو سمعها من غيره طابت نفسه وقرت عينه واستفزه المساعد، علماء الضلالة يستفزونه يقولون هذا الذي نريد، قل الكلمة وافعل ما شئت، الكلمة عاصمة، الكلمة يعني تنجيك من النار ولو لم يقم بشروطها البتة. نعم. وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك. طيب، هذا بين جملة اعتراضية بين شرطتين، يقول ليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك، أثبت الشيخ أنه جاهل وأثبت أنه مشرك، سبحان الله، يظنون أن الشرك لابد كلهم علماء، المشركين فيهم جهال فيهم علماء، فأثبت الشيخ أنه مشرك جاهل حتى لو كان جاهل، ثم رجع إلى الحديث واستفزه المساعد على ذلك، فلو أنه دعا غير الله. نعم. فلو أنه دعا غير الله أو ذبح له أو حلف به أو نذر له لم يرى ذلك شركا ولا محرما ولا مكروها. وهذا اللي حاصل اليوم، يحلف بغير الله وينذر ولا يراه شرك، بل لا يراه محرم بل لا يراه مكروه، يراه من تعظيم النبي، إذا قال والنبي يرى أن هذا أمر طيب. نعم. فإذا أنكر عليه أحد بعض ما ينافي التوحيد لله والعمل بما أمر الله اشمأز ونفر وعارض بقوله قال رسول الله وقال رسول الله، يعني الأحاديث الأربعة السابقة، لو واحد قال له ترى الكلمة ما تنفعك إلا بالشروط والكفر بالطاغوت والإيمان بالله وتحقيق معناها وأن تكفر المشركين وتبرأ منه ما تنفعك، اشمأز ونفر مثل الحمر المستنفر، وعارض بالأحاديث السابقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه اللي ذكر القيود، والله عز وجل ذكر القيود هذه. نعم. وهذا لم يدري حقيقة الحال، فلو كان الأمر كما قال لما قال الصديق رضي الله عنه في أهل الردة والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه. أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ طيب الفقرة هذه الفقرة أربعة أدلة في قتال من تلفظ بلا إله إلا الله، في قتال من تلفظ بلا إله إلا الله. يقول الشيخ في أدلة لكن ذكرها في مفيد المستفيد وغيره يعني كثيرة، ذكر فيها عشرات، لكننا ذكر أربعة أدلة. يوجد أدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قاتلوا وكفروا أيضا من تلفظ بالكلمة، من قال لا إله إلا الله. فيقول الشيخ الصديق في أهل الردة الذي قال لو منعوني عقال أو عناق قاتلتهم عليه، لأنهم الآن يقولون لماذا تقاتلون المسلمين، يسمونهم مسلمين هؤلاء لا يقاتلون. قال أيظن الجاهل أن أهل الردة ما كانوا يقولون لا إله إلا الله؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك قاتلهم الصديق واستحل دماءهم، بل وسبى نساءهم، بل ورفض أن يرفع السيف عنهم حتى يشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. رفض الصديق أعلم أهل الأرض في زمانه وبعد زمانه، بعد الأنبياء ما في أعلم من الصديق، لا عمر ولا غير عمر، ومع ذلك رفض أن يرفع السيف عنهم حتى يشهدوا أن قتل المسلمين في الجنة وقتلاهم في النار، فلما شهدوا على أنفسهم بالنار رفع السيف عنهم. طيب هم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، أفتظن الصديق قاتلهم ظلم؟ أو كما ينسبون للشيخ إنه ينسبون الشيخ محمد إنه من الخوارج، إلى وقتنا الحاضر هذا يقولون الشيخ من الخوارج، وخاصة الأيام هذه يعني زادت النبرة بكثرة يعني طاغية في الإعلام وعند المشايخ وعند الدعاة وعند يعني خلاص رأوا ضعف في أهل التوحيد فظهروا وأخذوا يربطون الخوارج بالوهابية. وفي هذه الأيام يعني ممكن من وفاة الشيخ ما مرت مثل أيام هذه، كل أظهر جلده، ما عاد فيه نفاق، من أول ينافقون الآن كفر صراح، فأخذوا كل واحد يظهر جلده يقولون داعش أو يقولون الخوارج نفسها أفكار محمد بن عبد الوهاب، يكفرون المسلمين يقاتلونهم. وظهر ناس ما كنت توقعهم وناس توقعهم وناس منافقين وناس حتى من آخرهم واحد كان ينتسب الحديث ويألف في الحديث اسمه حاتم العوني الشريف يدرس في جامعة من القرى، فكان يظهر الحديث يظهر من أهل التوحيد ويظهر ويظهر، يا رأى أهل التوحيد ضعفوا الآن طلع مقالات يقول إن داعش والخوارج كلهم يستقون من أفكار محمد بن عبد الوهاب، هو اللي كفر المسلمين واللي كفر عباد القبور، ويقول بنص العبارة إن عباد القبور إذا تلفظوا بالكلمة مسلمين، ما أحد كفرهم إلا بن عبد الوهاب، هذا اللي يريدونه. طيب إذا كان بن عبد الوهاب يكفر المسلمين ويقاتل المسلمين، ماذا تقولون في الصديق؟ الصديق قاتل أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يعبدوا القبور، منعوا الزكاة، ما عبدوا القبور، عبادة القبور ما حد، ماذا يقولون في الصديق؟ الصديق هو من الخوارج أيضا، هذا هو مؤدى كلامهم. فكما قال ابن سحمان الله يرحمه في قصيدة له يوم رحل المشايخ إلى مصر، جاءت مثل الفترة هذه، جاء ابن جرجيس من العراق وجوه المصر وجوه الزبير، وظنوا أن خلاص لن تقوم للتوحيد قائمة، وأخذوا يبثون السموم، نفس السموم اللي يقولها حاتم وأمثاله، هو ما أخذها بابن جرجيس وأمثاله. لكن ابن سحمان له قصيدة يقول أتظنون أن الثغر خلأ؟ أتظنون أن الثغر خلأ؟ نحن بحمد الله يقول على الثغر قعودا وجثما، جالسين لكم بالسلاح على الثغور، حتى رجعوا المشايخ ورجع الدين أقوى مما كان، فهم الآن يظنون أن هذا الضربة القاضية للوهابية. الوهابية هذه ليست حزب عشان لأجل أن يموت، الوهابية هذه هي دين الله، اللي يسمونها الوهابية هي دين الله الحق في ذاتها، أما هم حقهم يأخذون من الخارج يستقون بحكام أو بأناس أو بجمهور أو بغيرهم، لكن الحق يستقوي من داخله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ولذلك الحق ما يموت. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليفعل به ماذا؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، الدين سيظهر ولو كان ما عليه إلا واحد، لأن قوة الدين وعزة الدين الحق من داخله وعزة الأهل الباطل من الخارج، كما قال تعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. هم الآن هؤلاء يستقون بإخوانهم الكفار، يستعدون النصارى واليهود على الوهابية، ويقولون إذا كنتم تحاربون داعش والخوارج حاربوا المنبع، المنبع كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حتى هذا العوني هذا كتب مقال يقول الدرر السنية بالذات كل خوارج الدنيا تستقي منها، كلها تكفير محض بالباطل، وما يستغرب عليه، لكن يستغرب من الناس اللي أخذوا أعوذ بالله يطعنون في الدين الحق هذا. نعم. الدليل الثاني: وما يصنع هذا الجاهل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فإنهم شر قتيل تحت أديم السماء. أفيظن هذا الجاهل أن الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ولم يقل منها: قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. طيب، يثربون على الشيخ أنه أمر بقتال عباد القبور ويقولون هؤلاء يقولون لا إله إلا الله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الخوارج وقتلهم وقال خير قتيل من قتلوا وهم شر قتلة. طيب، الخوارج ما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما يصلون صلاة يحقرها الصحابة؟ يحقرون الصحابة أنفسهم عندها؟ ما يصومون ومع ذلك أمر بقتاله وبعض الصحابة والسلف يكفرهم؟ طيب، هم يقولون لا إله إلا الله، فبطلت علتهم. لا إله إلا الله كما سيأتي الآن هي بداية العصمة، إذا قمت بحقها هي بداية العصمة. وش الفرق بين في هذه الأمة ومن هذه الأمة؟ يقول الشيخ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة. ما الفرق؟ أن في للظرفية ومن للتبعيض، يعني أنهم داخلين في هذه الأمة ولكن ليسوا منها، مثل قول الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، ولم يقل ومنكم سماعون لهم. في فرق بين فيكم سماعون لهم ومنكم سماعون لهم. نعم. الدليل الثالث: وكذلك أهل حلقة الذكر لما رآهم أبو موسى في المسجد وفي كل حلقة رجل يقول. هو الصحيح رآهم ابن مسعود وأبو موسى معه، لكن صاحب الأثر ابن مسعود، فنكتب رآهم ابن مسعود وأبو موسى كلهم في المسجد، لكن اللي كان يجادلهم والعالم هو ابن مسعود. نعم. في كل حلقة رجل يقول سبحوا 100، هللوا 100 الحديث، فلما أنكر عليهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو قال تراقيهم، ويم الله لا أدري أن يكون فيكم أكثرهم، فما كان إلا قليلا، حتى رأوا أولئك يطاعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهروان مع الخوارج. أفيظن هذا الجاهل المشرك أنهم لا يشركون لكونهم يسبحون ويهللون ويكبرون؟ نعم، إن هذا أيضا هؤلاء اللي كان وجدهم مسعود يسبحون يهللون يكبرون، ومع ذلك آخر شيء قاتلوا الصحابة وكفروا علي وكفروا الصحابة واستحلوا دماءهم وبقروا بطن زوجة عبد الله بن خباب وذبحوه، وهم كانوا يسبحون ويهللون ويكبرون ويتعبدون. أفيظن الجاهل المشرك، شوف الشيخ الآن كررها هذه المرة الرابعة وسيأتي بعدها أيضا ثلاث مواضع، جاهل مشرك، أفيظن الجاهل المشرك أنهم لا يشركون لأنهم يسبحون أو لأنهم يصلون أو لأنهم يحجون ويعتمرون؟ يعني هل هذه عصمة من الشرك؟ أو حتى لأنهم يلفظون الكلمة؟ لا بد الكلمة بمعانيها، كما في الرسالة التي أخذناها وهي فيما بعد أقسام الناطقين بكلمة التوحيد 4، هذه رسالة عظيمة القدر بعد هذه برسالتين وقد أخذناها نحن. نعم. الرابع: وكذلك المنافقون على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ويحجون معه. قال الله تعالى وقال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ يعني هل الكلمة هذه عصمتهم من الدرك الأسفل من النار؟ عصمتهم من الكفر؟ هم كفار لكن في الدنيا لهم الإسلام الحكمي لأنهم استتروا به، ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، ما نفعهم التلفظ بالكلمة، بل ولا الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ولا الحج معه، بل ولا الغزو معه، كل هذا ما نفعهم من كونه في الدرك الأسفل من النار. فكيف بمن يظهر عبادة القبور ويظهر سب الإله ويظهر الكفريات الظاهرة ثم يقال لا يكفر لأنه يلفظ الكلمة؟ هذه القضية التي الشيخ يعني جاهد فيها كل حياته، أن علماء المشركين كانوا يشبهون على العامة يقولون أنتم أهل لا إله إلا الله، والشيخ يتسلط على أهل لا إله إلا الله، ويكفرهم ويقاتلهم. هذه القضية الكبرى. ولذلك حتى واحد من العلماء اللي كتبوا للشيخ قال: أنت عرفت بالتوحيد والشرك والتكفير والقتال، نحن علماء نجد كله نقرك على الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك، لكن لا تكفر المشركين ولا تقاتلهم، هذول أهل لا إله إلا الله. فقال الشيخ: إذا أنت ما قريت بالثالثة والرابعة ما فهمت الأولى والثانية. التوحيد والشرك ليس أمر لعب، التوحيد والشرك ينبني عليه التكفير والقتال. نعم. وكذلك قاتل النفس بغير الحق يقتل، أفيظن هذا الجاهل أنه لم يقل لا إله إلا الله وأنه لم يقلها خالصا من قلبه؟ فسبحان من طبع على قلب من شاء من عباده وأخفى عليه الصواب وأسلكه مسلك البهائم والدواب. سبحان الله، سبحان الله العظيم. الهوى يعمي ويصم حتى يكون الإنسان أردى من البهائم والدواب. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن يظنونه لهم هو عليهم. نعم. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حتى قال: هؤلاء الجهلة ممن ينتسب إلى العلم والفقه، قبلتنا من أمها لا يكفر. حطوها قاعدة، قالوا: قبلتنا من أمها لا يكفر. كل واحد توجه القبلة لا يكفر. سبحان الله العظيم. نعم. فلا إله إلا الله نفي وإثبات الإلهية كلها لله، فمن قصد شيئا من قبر أو شجر أو نجم أو ملك مقرب أو نبي مرسل لجلب نفع أو كشف ضر، لجلب نفع وكشف ضر، فقد اتخذه إلها من دون الله، مكذب بلا إله، وهو مكذب بلا إله إلا الله، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم. من اتخذ أو قصد شيء من قبر أو شجر أو نجم أو ملك لجلب النفع أو كشف الضر فقد اتخذه إلها من دون الله، هذا ما في شك، وهو أيضا مكذب بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو مكذب به، يقوله مكذب به، مدام حط إلها ثاني، إذن وضعه اتخاذه للإله الثاني نقض عليه الكلمة. الكلمة وش معناه؟ إن ما في إله إلا واحد، هو جعل آلهة أخرى، فيكون هذا التصديق باللسان لا ينفعه ولا يقبل منه. حتى في شهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أضرب لكم مثل: لو إن إنسان ساكن في في في درب السيل في المسيل، هو أهله جماعته، وجاهم رجل صادق يعرفون صدقه، يعرفون إنه ما يمزح ولا يكذب، قال: يا قوم جاكم السيل، السيل خلفي الآن بيمسيكم ولا يصبحكم؟ فقال: والله إنك صادق. في ناس منهم ما تكلموا، مباشر راحوا وارتفعوا عن السيل، هذول هم اللي صدقوا. وفي ناس قالوا بألسنتهم: والله إنك صادق، وإن ما جربنا عليك كذب، وإن نعرف إنك صادق، وإن كذا، طول ليلهم يقول أنت صادق بس ما تحرك. كلامهم هذا يكذب، يعني فعلهم يكذب كلامهم. أي واحد يشوفه من بعيد يقول: هؤلاء لعابين، يقولون أنت صادق وما يعملون، ما عملوا بتحذيره. هذا المثل تفكر فيه تماما مثل اللي يقول لا إله إلا الله ولا يصدق فيها، حتى لو قالها ما كلامه ما له قيمة، مثل كلام صاحب السيل هذا اللي يقول للنذير: والله أنك صادق، وإن ندري إن السيل جاين الآن وما يتحرك. الناس يقولون: والله أنك أنت اللي ماك بصادق. واللي يقول محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويعصيه الليل والنهار ويصر على معصيته، والله أن هذا نقص في شهادته، والنقص هذا قد يتطور إلى تكذيب، نسأل الله العافية والسلام. كيف تقول أشهد أن محمد رسول الله وهو يأمرك وأنت مقيم على معصيته الليل والنهار ما تقلع عنها، خاصة اللي فيها مجاهرة؟ هذا المعصية تؤثر في شهادتك. أي عاقل يقول أنت تقول أشهد وأنت ما تشهد؟ لو أنك تشهد أن الرسول من الله واجب طاعته ما فعلت الشيء هذا، لكن شهادتك ضعيفة. نعم. فإن قال هذا المشرك، هذه شبهة، نكتب عندها شبهة. نعم. فإن قال هذا المشرك: لم أقصد إلا التبرك، وإني لا أعلم أن الله هو الذي ينفع ويضر. لو قال: أنا والله ما أقصد إلا التبرك، وأعلم أن الله هو النافع الضار. نعم. فقل له: إن بني إسرائيل ما أرادوا إلا ما أردت، كما أخبر الله عنهم أنهم لما جاوزوا البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأجابهم بقوله: إنكم قوم تجهلون. تجهلون، الجهل لا يرفع عنهم الحكم. أيضا بني إسرائيل ما أرادوا إلا التبرك مثل كلامك، ومع ذلك ماذا قال لهم نبي الله موسى؟ ها؟ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. نعم. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم. الصحابة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يكون في هذه السدرة بركة حتى يعني ينوطون بها سلحتهم وكذا، أو يكون فيها بركة أو نفعل مثل المشركين، طلبوا منه وهم حدث عهد بكفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، وذكر قصة موسى وبني إسرائيل. نعم. وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وفي الصحيح عن ابن عباس وغيره كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. كذلك هؤلاء يريدون التبرك، يريدون التبرك، فكلام الأوائل مثل كلام المتأخرين، حتى اللي كانوا يروحون للات، اللات ما هو؟ اللات كان يلت السويق للحاج، قال إن يهودي في الزمن الأول، يمكن يهودي موحد ولا يهودي مشرك، لكن كان يلت السويق للحاج ويتقرب ويتصدق، فلما مات عكفوا على قبره يلتمسون البركة، وهو أحد الأوثان الكبار في جزيرة العرب كما سيأتي. ما الفرق؟ لا فرق، وهذه كما قلنا الطريقة للشيخ دائم يستخدمها وهي نافعة، وهي نفي الفارق. نفي الفارق هذا يحرق عليك كثير من المراحل. ما الفرق؟ كل ما قالك أحد شيء يقول وش الفرق، حتى في المبتدع يقول وش الفرق بين الأشعرية هؤلاء والأشعرية الأوائل، وش الفرق بين الأشعرية والجهمية، حتى يعني تحرق المراحل وما تطول في الجدل. لو قال لك واحد يا أخي الأشعرية والأشعرية منهم فلان ومنهم فلان ومنهم فلان مؤلفين، قل طيب ما الفرق بينه وبين الجهمية اللي كفرهم 500 عام؟ ما الفرق؟ يقرأ كتاب عثمان بن سعيد في الرد على بشر المريسي، وإذا هو نفس كلام الأشعرية قبل ظهورها، عثمان بن سعيد يرد على الجهمية ويقول أنتم تقولون أن الله ليس له يد وأن يده نعمته وأن كذا، نفس كلام الأشعرية إلى عصرنا الحاضر، مع أن عثمان بن سعيد ألف قبل ظهور الأشعرية. فإذا الأشعرية هي الجهمية، جيب الفرق. فكلمة نفي الفارق هذه تريحك وتقطع لك مسافة طويلة، أنت خليك مرتاح، أنت قل أنا لن أنزع عن قولي هذا حتى تأتيني بفارق بين الأشعرية والجهمية، وبين أشعرية زماننا وأشعرية اللي كانوا في وقت السلف والأشعرية اللي بعدهم، مش الفرق؟ لأنهم الآن هم أعوذ بالله يصنفون هذا له طريقة وهذا له طريقة وهو واحد. كذلك في الشرك، مش الفرق بين هؤلاء وأبو جهل؟ هذه الكلمة صادمة لهم لكنها نافعة، اللي الله يريد حياته يحيى، واللي الله ما يريد له هداية لعلمه به ترتاح منه. قل أنا أختصر عليك الطريق، ما أبغى جادلك ولا، لأن علماءهم معطينهم شبهات كلهم، وش الفرق بين اللي الآن عند البدوي والحسين وفلان وفلان، وش الفرق بينه وبين أبو جهل وبله، وش الفرق؟ وعلماءهم وش الفرق بينه وبين أبو طالب، أبو طالب أحسن منهم كثيرا كما مر معنا. فأنت ركز على هذه الطريقة، طريقة نفي الفارق كما كان الشيخ ركز عليها، لأن هذه تصحي اللي نايم، واللي فيه مرض يبلش ما عاد ينتقل للمرحلة الثانية وهي السب والشتم والوهابية وأنتم متكفرون وكذا. اترك هذا كلام فاضي، هذا تشويش وتهويش، اللي هو آخر كيد النساء، هذا يسمونه كيد النساء، إذا فقد الحجة أخذ يصيح ويلطم وينوح ويسب ويشتم، هذا ما يضرك شيء، لكن حجة ما في حجة، فأنت تحرق بهذا كما قال الشيخ في كشف الشبهات، والله إن العامي الموحد ليغلب 1000 من علماء المشركين إذا كان معه سلاح، ولكن الخوف على العامي اللي ما معه سلاح، والعامي تلقاه مع حجة وبارد أعصاب، يجيهم يقول علماء المشركين وش الفرق بين ذولا وأبو جهل، إذا قالوا هذولا قصدهم الشفاعة يجيب القرآن، أبو جهل يقول الشفاعة، هذولا يقولون التبرك، أبو جهل يقول التبرك، هذولا كل ما جابوا شيء نفس، ما يفرق، ما في فرق، بل هم في أمر مريج. كذلك أي واحد مبتدأ، سبحان الله العظيم، شوف الباطل مريج دائم. الحين يقولون مثلا المنتسبين السلفية سيد قطب قال وسيد قطب وسيد قطب، طيب زين قال وهو ضال ومضل، لكن تجيب واحد من اللي عظمها السلفية أنفسهم وتقول طيب كلام زي كلام سيد قطب، يحرف الصفات، يتكلم في الصحابة وما يكفر عباد القبور، يسوي يغضبون، لا هذا لا تكلم فيه وسيد قطب تكلم فيه. طيب نفس كلامكم اللي انتم تقولون عن الحزبيين انتم لا تسوونه. فتجد كل قوم عندهم باطل في امر مريج سبحان العظيم، ما يثبت الا صاحب الحق هو اللي امره واضح، يقول جيبوا لي شيء وبعدين ترى الناس تغيروا. من اول الناس ما عندهم وسائل يعني تلقي كثيره، اذا قال الشيخ اسكت اسكت خلاص. لكن الان جاء اجيال جديده ما عاد تسكت، لازم تعلمه وش الفرق ولا مو ساكت، ولا يمكن يترك الدين كله. يقول هذا متناقضين، يقولون هذا اتكلم فيه وهذا لا اتكلم فيه، وانا اشوف هذا مثل هذا بالادله بالصوت بكل شيء، هذا مثل هذا. فيقول اما هذول كذابين ولا الدين هذا كله مو بصحيح. فلا بد ان صاحب الحق يكون واضح ومضطرد، كما بين الله عز وجل في القران عن الحق والباطل. الحق مضطرد وتميل اليه النفوس وجلي ومريح، والباطل مريج ضايع. نعم. فيرجع هذا المشرك يقول، هذه شبهة ثانية. الآن إذا أنت بديت بنفي الفارق يبدأ يطرح الشبهات، وأنت جالس تقول هذه قالها أبو جهل، قال طيب عندي شبهة ثانية، هذه قالها أبو جهل، هذه قالها أبو جهل، خلاص ما يبقى لي شيء، هذا أيضا قالها أبو جهل. ها يقول هذا في الشجر والحجر، وأنا أعتقد في أناس صالحين أنبياء وأولياء، أريد منهم الشفاعة عند الله كما يشفع ذو الحاجة عند الملوك، وأريد منهم القربة إلى الله. هذه الشبهة. يقول لا أبو جهل عنده أحجار وأشجار، أما أنا عندي اللي أنا أعبدهم صالحين وأنبياء وأولياء وملائكة، وأريد منهم الشفاعة مثل ما يشفع عند الملوك. فقل له الجواب، فقل له هذا دين الكفار بعينه. شوف نفس الطريقة، هذه شو اسمها طريقة الشيخ، هذه لما قال هذا دين الكفار بعينه، ها طريقة نفي الفارق نفسها، نفي الفارق. الشيخ ترى هذه وفقه الله لها مريحة وقوية، قوية المفعول ومريحة، كل ما قالوا شيء قال هذا دين الكفار بعينه اللي في القرآن، ما يبقى لهم شيء. نعم. كما أخبر سبحانه بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كما قلتم أنتم كما يشفعون عند الملوك، هذا نفس كلامهم، يقربون إلى الله زلفى. نعم. وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. وقد ذكر أناسا يعبدون المسيح وعزيرا، فقال الله هؤلاء عبيدي يرجون رحمتي كما ترجونها ويخافون عذابي كما تخافونه. أنتم تقولون نعتقد في الأنبياء ما نعتقد في الحجر والشجر، طيب الأوائل أيضا فيهم ناس يعتقدون في الأنبياء، في المسيح وفي عزير وفي الصالحين. فأنزل الله، نعم، وأنزل الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. إذن فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناس ما تعبد الأشجار والأحجار، تعبد الأنبياء، تعبد الملائكة، تعبد الجن، تعبد النجوم، فيه أنواع كثيرة، بطلت حجتهم هذه. نعم. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. كذلك هؤلاء أثبت الله أن فيه ناس كانوا يعبدون الملائكة وتبرأ منهم الملائكة يوم القيامة، إذن بطل اللي في أيديهم. نعم. والقرآن بل والكتب السماوية من أولها إلى آخرها هذه. نعم. هذه الخلاصة، هذا الفقرة، هذه الخلاصة فيها ستة أشياء ترقمونها. القرآن والكتب السماوية من أولها إلى آخرها مصرحة، وبعدها نقطتين، مفروض النقطتين بعد مصرحة، بستة أشياء. ما هي؟ مصرحة ببطلان هذا الدين، رقم واحد بطلان هذا الدين اللي يزعمونه هذا. نعم. وكفر أهله، ولا بد وأن أهله كفار ولو كانوا ينطقون الكلمة. نعم. وأنهم أعداء الله ورسوله، وأنهم وإن كانوا أعبد الناس وأكثرهم حج وصلاة إنهم أعداء الله ورسوله. والرابعة وأنهم أولياء الشيطان، وأنهم أولياء الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. والخامسة وأنه سبحانه لا يغفر لهم، وأنه سبحانه لا يغفر لهم أبدا، لا يغفر لهم، يأسوا من رحمتي ولو كانوا أعبد الناس. والسادسة ولا يقبل عملا منهم، ولا يقبل منهم عمل، ولا يقبل منهم عمل البتة، ولو كانوا يحجون ويعتمرون ويبكون ويتهجدون ويصومون لا يقبل الله منهم عمل لأنه فاسد. وأنت أيضا تعرف قدر نعمة الله عليك وتسأل الله السلامة والثبات. يعني شوف هؤلاء الآن فيهم ستة أشياء، أولياء للشيطان ولا يقبل أعمالهم ولا يغفر الله لهم، وأعداء الله ورسوله كفار، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. وتلقاه مجهد طول حياته راح المكة وجاي من مكة ويحج ويعتمر ويصوم رمضان ويصلي هو أعوذ بالله باطل عمله. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والسبب الشرك، السبب الشرك وإعراضه عن تعلم التوحيد. نعم. كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا دليل الخامسة، دليل الحكم الخامس. نعم. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا دليل السادس. نعم. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا دليل الأول، وعاد الثاني والثالث والرابع داخل في هذه ولها أدلة مستقلة. نعم. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: لا تجعلوا له أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. هذا تفسير عظيم. لا تجعلوا لله أندادا. وش قال ابن مسعود وابن عباس؟ لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. إذا أطعت رجل في معصية الله فقد جعلته لله ندا. عاد الندية هذه قد تكون كبرى أو صغرى، لكن لا تجعلوا لله أكفاء، لم يكن له كفوا أحد. نعم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. لما قال ما شاء الله وشئت، الله عز وجل ما يقرن به أحد، لا في اللفظ ولا في ولا حتى في الصور. الآن يحطون الله محمد جنب بعض في الساعات وفي الغرف، هذا ما يجوز. الله عز وجل ليس له ند ولا حتى في المظهر ولا في اللفظ ولا في أي شيء، تقطع كل الوسائل المؤدية للشرك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا يقول المن عليه الصلاة والسلام، حتى نعرف أن نحن لسنا في مأمن وأن على خطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب أصحابه وهم خير أهل الأرض، ويقول: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف شيء أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فالشرك الأصغر يؤدي للأكبر، الشرك الأصغر إذا تماهلت فيه يؤدي للأكبر، فهو أخوف شيء يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر والصحابة، فما بالك بنا نحن. فالعاقل لا يكون في مأمن. إبراهيم عليه السلام يقول: جنبني وبني أن نعبد الأصنام. العاقل يحمد الله اللي دل على التوحيد، اللي ما تزكو الأعمال ولا تنفع ولا تقبل إلا به، ويسأل الله الثبات عليه. ومن أسباب الثبات تعلم، ما يقول أنا عرفت التوحيد، ولا يقول الكلام هذا مر معنا كثيرا، لا، يتعلم ثم يتعلم ثم يتعلم لين يعرف دقائق التوحيد والكفر بالطاغوت والإيمان بالله وتكفير المشركين، لا بد من هذا. نعم. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص من ذلك إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام. صلى الله نجعلنا منهم، صلى الله نجعلنا منهم. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان. هل تحسن الأمر بعد الشيخ؟ ما زاد إلا شدة. الأمر بعد الشيخ ما زاد إلا شدة، بل أصبح الآن اللي يدافعون عنهم أكثر. يمكن يندر اللي يقول: يا ناس هذول مشركين بأعيانهم، أصل الإسلام قاعدته ضاع، أصبح يقولون: لا هذول مسلمين. فيقول الشيخ: أكثر أهل الأرض مفتونين بعبادة الأصنام، إما يعبدها ولا ما يكفر أهلها ولا يدافع عنهم ولا يتولاهم ولا ما يهاجر عنهم، ولا خلاص اجتمعوا كلهم على هذا. ولم يتخلص إلا الحنفاء. إيش معنى الحنيف؟ التارك لكل الأديان المستقيم على ملة إبراهيم. هذا الحنيف، مثل الأحنف، الأحنف مائل، فهو تارك عن كل الأديان ومستقيم على دين واحد. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هؤلاء هم اللي تخلصوا، وهم أندر الناس، أندر الناس في الأول والآخر كما سيقول الشيخ. نعم. والآن جملة اعتراضية: وعبادتها في الأرض من قبل نوح كما ذكر الله. هذا جملة اعتراضية بين شرطتين، وبعدين يرجع يقول: وهي كلها ووقوفها وسدانتها وحجابتها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها قد طبق الأرض. قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما قص الله ذلك عنهم في القرآن وأنجر الرسل وأتباعهم من الموحدين. يقول الشيخ: الأوثان والأوقاف الموضوعة لها والسدنة والحجابة والكتب المصنفة في طريقة العبادة وفي الدفاع عنهم، طريقة عبادتهم وفي الدفاع عنهم، قد طبقت الأرض. ومن يعني المضحكات المبكيات في هذا الزمن أن تخرج كتب تدافع عنهم باسم السلفي وأهل أهل البلاد يسمونهم السلفية، مثل هذاك اللي مالف كتاب ويقول من لم يقرأ كتابي هذا قبل كتاب التوحيد أصبح خارجية. لابد أن تقرأ كتابي قبل أن تقرأ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا قرأت كتابه فإذا هو مصنف في التبرير المشركين وعدم تكفيره وأنه ما يكفرون، ولا لابد أن يقول تفهم هذا وبعدين تقرأ كتاب التوحيد بعدما تبنج وتخدر ويغسل مخك. يقول إن لم تفعل ذلك تكون خارجي. الخوارج على شرهم أهوى من هؤلاء، الخوارج على شرهم أهوى من هؤلاء كما ذكر العلماء، أهوى من هؤلاء. قال العلماء والله لا واحد من المرجئة إن شر على أهل الإسلام من آلاف من الأزارقة، لأن هذا يهدم الدين من أصله. نعم. وكفى في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. هل فكرت في هذا الحديث؟ هل فكرت في هذا الحديث يوم القيامة إذا قال الله لآدم يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1000 من ذريتك 999 إلى النار وواحد في الجنة. فعند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. من كل 1999 حتى إن الصحابة جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ واحد من 1000؟ قال هو واحد من 1000، لكن فيه يأجوج ومأجوج وفيه منافقين وفيه أهل فترات، ثلاث أصناف يكثرون بني آدم، فيعني يكون فيه فرجة لأهل التوحيد أنهم يعني مع الأعداد الكثيرة هذه يكون لهم نسبة، وإلا هم هو واحد من 1000. كل 1000 من بني آدم واحد في الجنة 999 في النار. طيب هل فكرت في الحديث هذا؟ هذا أول حديث ذكر الشيخ في مفيد المستفيد، هل فكرت فيه؟ تأملته؟ نعم. قال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم. وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. ولما أراد سبحانه إظهار توحيده وإكمال دينه وأن تكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وما زال في كل جيل مشهورا، وفي توراة موسى وإنجيل عيسى مذكورا. نعم، شيلوا الفواصل هذه اللي ما لها في غير مكانه. لما أراد الله إتمام نعمته وإظهار توحيده وإكمال دينه وأن تكون كلمته العليا، بعث النبي عليه الصلاة والسلام يجدد ملة إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينشئ دينا جديدا، وإنما يجدد ملة إبراهيم التي قد خلقت في النفوس، ومن مات قبل بعثته فهو كافر ومشرك في النار، أول والده عليه الصلاة والسلام. ما في أحد يشرك إلا هو في النار كما أخبر الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يجدد ويبشر وينذر ويفصل ويشهد علينا أو لنا، وما زال في كل جيل مشهورة وفي التوراة والإنجيل مذكورة، إلى أن أخرج الله تلك الدرة بين بني هاشم وبني زهرة. هو الشيخ ذكر كنانة سب قلم، لأن أصلا زهرة وهاشم كلهم من كنانة، لكن بين بني هاشم وبني زهرة. بني هاشم أهله وبني زهرة أخواله عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى أن أخرج الله تلك الدرة بين بني هاشم وبني زهرة، فأرسله على حين فترة من الرسل وهداه إلى أقوم السبل. وغني عن القول أن نقول أن الفترة لا حكم لها مستقل، الفترة اسم زمن أن فيه فتور من الرسالات، لكن من مات فيها التوحيد فهو في الجنة، ومن مات على الشرك فهو في النار كما هو قبله وبعدها. والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر. نحن الآن في وقت فترة، هذا اسمه فترة. هل إذا كان نحن الآن في وقت فترة خلاص تغير الحكم؟ اللي موت على الشرك الآن معذور؟ إيش قال عمر في خطبته؟ الحمد لله الذي جعل على كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. نعم. فكان له صلى الله عليه وسلم من الآيات والدلالات على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصره فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام. وولد صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل، وانشق إيوان كسرى ليلة مولده حتى سمع انشقاقه وسقط 14 شرفة، وهو باق إلى اليوم آية من آيات الله. سبحان الله، الإيوان في المدائن، والمدائن قريب من الكوفة، إيوان كسرى. فيروى في كتب السير أن انشق إيوان تلك الليلة وسقطت 14 شرفة من شرفات الإيوان، الإيوان الأبيض هذا. نعم. وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك. نار فارس اللي يعبدونها خمدت ليلة مولده ولم تخمد قبل ذلك، وهذا كله مذكور في السيرة. فيكون إذا صح هذا كله يكون من علامات نبوته وإرهاصات، أنه سيطفئ الله به الباطل. وهذا حصل فيما بعد، أصحابه قاتلوا الفرس فخمدت نارهم إلى يوم القيامة إن شاء الله ما تقوم، خلاص يعني ما ليس للفرس مملكة. نعم. وغاضت بحيرة ساوة، وكانت بحيرة عظيمة في مملكة العراق، عراق العجم وهمدان، تسير فيها السفن، وهي أكثر من ستة. وهمذان بالذال، همدان قبيلة عربية، وهمذان في إيران عراق العجم. نعم. كانت بحيرة تسير فيها السفن. نعم. وهي أكثر من ستة فراسخ، فأصبحت ليلة مولده يابسة ناشفة كأن لم يكن بها ماء، واستمرت على ذلك حتى بني مكان ساوة وباقية إلى اليوم. وهي باقية اليوم، بني مكانها بلد اسمه ساوة، صار بلد مكان البحيرة، وهي باقية اليوم يقول الشيخ. نعم. وأرسلت الشهب على الشياطين كما أخبر الله بقوله وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. إذن في أشياء كثيرة تغيرت في الكون كله، تغيرت أشياء في الكون يعني لمستها الجن والناس، وفي أشياء تغيرت. إذن هذا كله البداية بعثة عليه الصلاة والسلام، وأن الله سيغير به الحال. نعم. وأنبته الله نباتا حسنا، وكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا حاله في 40 سنة قبل البعثة، يشهدون له العرب كله أنها أعز الناس جوار، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأفضلهم مروءة وسخاء، كما قالت خديجة في أول الإسلام: والله لا يخزيك الله إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذا طبعه، هذا خلقه عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يكون رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى سماه قومه الأمين لما جعل الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. اللهم صل على محمد. نعم. ووصل بصرى من أرض الشام مرتين فرآه بحيرة الراهب. بحيرة. أحسن الله عليك. فرآه بحيرة الراهب فعرفه وأخبر عمه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر برده، فرده مع بعض غلمانه وقال لعمه. اللي معروف ان اللي قال لعمه الكلام هذا ليس بحيره، قال واحد من اهل من العرب، لكن الشيخ جمع القصتين قصه واحده. اللي قال قدمه تشبه القدم اللي في المقام رجل من العرب. نعم. فرده مع بعض غلمانه وقال لعمه احتفظ به، فلم نجد قدما اشبه من القدم الذي بالمقام من قدمه، يعني قدم ابراهيم عليه الصلاه والسلام كانت موجوده في المقام حافيا غير ناعل كما قال أبو طالب في لامية. فقالوا قدم إبراهيم التي في المقام أشبه من رأينا، يشبه هذا القدم قدم محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في الإسراء قال: رأيت إبراهيم فلم أرى أحدا أشبه به من صاحبكم عليه الصلاة والسلام، حتى خلقه يشبه خلق إبراهيم، وهو جدد دعوة إبراهيم. نعم. عليه الصلاة والسلام. واستمرت كفالة أبي طالب له، ساقط له كفالة أبي طالب له كما هو مشهور. واستمرت كفالة أبي طالب له كما هو مشهور، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. بغضت إليه الأوثان عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه الصلاة والسلام يحب الأوثان ولا يتقرب لها، ولم يشرك قط، هو لم يشرك قط، وكان أبغض شيء إليه الأوثان. لكن إيش معنى قول الكفار: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا؟ السكوت وعدم الإنكار، السكوت وعدم الإنكار. معنى تعودون في ملتنا يعني تسكتون عنا كما كنتم تسكتون، ما تكفرونا. وهذا خطير الآن، يعني معناه أن اليوم اللي يسكت عن الكفار ولا يعتقد كفرهم أو يفاصلهم أنه داخل في ملته، لأن الكفار قالوا للرسل قبل البعثة، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وش معنى تعود؟ وش معنى في ملتنا؟ تدبر القرآن. رحمك الله. وقال الملأ، وقالوا لشعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. شوف الرسل ما عندها إلا الخوف من الله وحسن التواضع معه، يقول نحن كارهين له وليس لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. الثبات والعصمة عنده. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. فمعناه اللي يقرهم أن يكون في ملتهم حتى لو كان يكره الأوثان، لا بد أنك تفاصلهم وتبعد عنهم. لكن الرسل ما أمرت بهذا حتى جاءت الرسالات والبعثة. نعم. والدليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقل والنقل، أما النقل فواضح. النقل واضح أن رسول الله عشرات ومئات الآيات والأحاديث. أما العقل نكتب الآن أدلة العقل على رسالته، أدلة العقل على صحة الرسالة. بيذكر الشيخ تقريبا ثمانية أدلة. نعم. وأما العقل فنبه عليه القرآن من ذلك ترك خلقه بلا أمر ولا نهي، ترك خلقه بلا أمر ولا نهي لا يناسب في حق الله، ونبه عليه في قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. هذا الدليل الأول، يعني اللي يقول إن الله ما يرسل رسل هذا أعوذ بالله ما قدر الله حق قدره بنص القرآن. ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل على بشر من شيء. اللي يقول ما في كتب ولا رسل هذا ما قدر الله حق قدره، لأن ترك الله عز وجل الخلق بلا أمر ولا نهي لا يناسب في حقه. طيب والثاني؟ ومنها أن قول الرجل إني رسول الله إما أن يكون خير الناس وإما أن يكون شرهم وأكذبهم، والتمييز بين ذلك سهل يعرف بأمور كثيرة، ونبه على ذلك بقوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم الآيات. نعم، إلى آخر الشعراء. هذا أيضا دليل عقلي، لو واحد جاء قال أنا رسول الله هذا ما للاحتمالي، إما أن يكون خير الناس أو يكون شر الناس وأكذبهم، والتمييز بين الاثنين سهل. التمييز بين الاثنين سهل. شخص يدعي هذا المنصب ويقول أنا رسول الله، إما أن يكون خير الناس ويعرف هذا بصدقه بوجهه كما قال ابن سلام عبد الله إذا خرج إلى قبى فلما رأى قال رأيت وجه ليس بوجه كذاب، وجه النبي، ثم لما سمع كلامه عرف كلام النبوة. أول كلمة سمع منه يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، عرف كلام النبوة ووجه النبوة. فيقول الشيخ نبه الله على ذلك في القرآن بأمور كثيرة، منها أنهم قالوا كلام الشياطين، فقال الله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. الدليل الثالث، ومنها شهادة الله بقوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله شاهد، وهذا الدليل يدخل تحت أدلة. الله شاهد. طيب الله شاهد إن هذا يقول أنا رسول الله ويتركه؟ الله عز وجل شاهد إن هذا يقول أنا رسول الله ويمشي في الناس ويدعي إن الله مرسل ويتركه؟ ما يترك. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكيف الله ينصره ويؤيده ويرسله المعجزات وينزل عليه جبرائيل؟ هذا كله أدلة عقلية، كل ما عنده صحة عقل يعلم أن هذا رسول الله حقا. نعم. ومنها ولذلك سمينا هذه الرسالة الجامعة، لأن الشيخ يعني توسع فيها في أمور التوحيد والشرك والتكفير والقتال حتى صحة الرسالة، ذكر ثمانية أدلة فيها. نعم. ومنها شهادة أهل الكتاب بما في كتبهم كما في الآية. في الآية قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في واحد ما يعرف أبناءه، في واحد يضيع أبناءه، والله أنهم يعرفونه رسول الله حقا كما يعرفون أبناءه. ومنها ومنها وهي أعظم الآيات العقلية هذا القرآن الذي تحداهم الله بسورة من مثله، ونحن إن لم نعلم وجه ذلك من جهة العربية فنحن نعلمها من معرفتنا بشدة عداوة أهل الأرض له، علمائهم وفصحائهم، وتكريره هذا واستعجازهم به، ولم يتعرضوا لذلك على شدة حرصهم على تكذيبه وإدخال الشبه على الناس. ولبعدها تابع لها، ومنها تمام ما ذكرنا وهو إخباره سبحانه أنه لا يقدر أحد أن يأتي بصورة مثله إلى يوم القيامة، فكان كما ذكر مع كثرة أعدائه في كل عصر وما أعطوا من الفصاحة والكمال والعلوم. هذه أعظم الآيات العقلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أعطيت كتابا يتلى إلى يوم القيامة، وإني أرجو أن أكون أكثر متابعا. أعظم آية له عليه الصلاة والسلام القرآن. فيقول الشيخ القرآن هذا تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، ونحن وإن لم ندرك التحدي هذا، لو كان أصلا فصاحتنا وبلاغتنا قاصرة على أن ندرك التحدي هذا، لكن في شيء ما يغيب عنا أنهم فصحاء وعلماء وأذكياء وشديدي العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يتحداهم ويهينهم ويتحداهم كل مرة، ولا واحد منهم حاول أن يأتي بآية أو حرف مثله إلا الأحمق هذا مسيلمة حاول وأصبح ضحوكا للعالم إلى يوم القيامة. لكن قريش أعقل من مسيلمة، ما يحاولون. ليش؟ طيب هذا كلامكم، هذه حروفكم، فدل على أنهم من عند الله. هذه أعظم آية، القرآن هو أعظم آية. نعم. ومنها نصره من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس، كذلك هذه آية. قال تعالى في أول آل عمران قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، يعني هذول 300 وهذول 300 و300 و300 وأكثر 1000 في بدر، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصر من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مقاييس الدنيا كيف هذولا 300 معهم فرسين ومعهم 70 مطية، 70 وفرسين و300 وضعفة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كيف انتصروا على هؤلاء الجبابرة اللي معهم الجيش ومعهم الخيل ومعهم، كيف انتصروا؟ نصر إلهي، هذا دليل على أن اللي معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل نزلت الملائكة من السماء وقريش تشهد أن في ناس قتلتهم ليسوا من هؤلاء الموجودين، والصحابة يشهدون أنه أهوى بالسيف فندر الرأس قبل أن يصل السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعنت عليه بملك من السماء. طيب الله عز وجل يرسل الملائكة إلا أن هذا رسول الله حقا، هذا الدليل لكل عاقل يعني. نعم. ومنها خذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم، وهذا الحمد لله مشاهد، من عاد الرسول أو عاد سنته أو ارتفع عليها يهان ويذل، وإن شانئك هو الأبتر ويبتر، هذا دليل على أنه رسول الله، إن شانئك هو الأبتر. ما من شخص عاد السنة أو عاد التوحيد وأهله أو عاد الرسول وما جاء به إلا أذله الله ولو كان أكثر الناس وأقوى. نعم. ومنها أنه رجل أمي لا يخط ولا يقرأ الخط ولا أخذ عن العلماء ولا ادعى ذلك أحد من أعدائه مع كثرة كذبهم وبهتانهم، ومع هذا أتى بالعلم الذي في الكتب الأولى كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كذلك هذه الآية، أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يخط ولا جالس العلماء ولا خرج من مكة إلا رحلة التجارة هذه ولا جالس أحد، من أين أتى هذا العلم؟ من أين أتى هذا العلم؟ يحدثهم بأخبار من مضى وأخبار ما بقي وعلم جم، من أين أتى؟ لا عنده كتب يقرأها ولا عنده أحد يجالسهم ولا اختلط بالثقافات الأخرى ولا شيء، منين أتى؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ولما بلغ 40 سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ولما أتى قومه بلا إله إلا الله قالت قريش أجعلت الآلهة أجعل الآلهة إلها واحدا. قال الترمذي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتادة وزيد بن مروان وغيرهم قالوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين مستخفيا، هذه فترة النبوة 3 سنين مستخفي، ومعنى مستخفي يعني يدعو دعوة فردية، يعني ما يصدع وإنما يدعو فلان وفلان وفلان وفلان، وكانوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هذه فترة النبوة ما فيها صدع، إنما فيها دعوة من استجاب. نعم. ثم أعلن في الرابعة فدعا 10 سنين يوافي الموسم كل عام فيقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملك بها العرب، وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه، فإنه صابئي كذاب، فيردون عليه أقبح الرد. الله المستعان. ثم في السنة الرابعة صدع وجلس 10 سنين، وهو كل سنة يروح المواسم وفي مكة، ومن أتى من أهل العرب إلى مكة، وهو ليل ونهار عليه الصلاة والسلام، ليل ونهار يكدح في هذه الدعوة. ما يأتي أحد غريب المكة إلا ذهب إليه وحدثه، ويقابل بالشتم، وهو شريف، هو أشرف أهل مكة، حتى في نسبه وحسبه وأهله وجده، يعني هو أشرف الناس، ومع ذلك يسب ويشتم ويلقى السلة على ظهره. أنت فكر، كثير من القصص تمر علينا مرور الكرام، فكرت في وضع السلة على ظهره؟ فكرت لو كانت مكانه؟ السلة أقدر ما في الناقة، الجزور سلاها المشيمة اللي كان فيها ولدها، يوضع السلة على ظهره ساجد، هو أشرف أهل مكة، ما في واحد يدعي أنه أشرف منه في حسبه وفي نسبه، يوضع السلة عليه ويخنق ويسب ويشتم، ومع ذلك صابر لأمر الله 10 سنين. وأبو لهب وراءه، الحديث رجل من العرب مر معنا في المسند، يقول: كأني أرى النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة يأتينا وحنا في الحج، قبيلة من العرب، ويقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تملكوا العرب، وتدين لكم العجم. وراءه رجل أحول وضيء الوجه، له غديرتان، ويقول: يا أيها الناس، أنا عمه وأعلم الناس به، هذا مجنون، لا تصدقون، أنا عمه وأعلم الناس به، هذا مجنون، هذا صابي، هذا كذاب. فتقول العرب له: عمك أعلم بك، اذهب، وإذا ظهر أمرك ننظر. ما في أحد أجابه، 10 سنين هو صابر لأمر الله عليه الصلاة والسلام، حتى نعرف يعني قدره وحقه علينا. نعم. ولما أمره الله بالهجرة هاجر، وأظهر الله دينه على الدين كله، وقاتل جميع المشركين. والهجرة والجهاد هي أعظم لوازم التوحيد، الهجرة والجهاد، وهو هاجر وجاهد، قاتل جميع المشركين. نعم. ولم يميز بين من اعتقد في نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر، وما زال يعلم الناس التوحيد، ويقمع من دعاة الشرك كل شيطان مريد، حتى أزال الله الجهل والجهال، وبان للناس من التوحيد ساطع الجمال. وبان للناس من التوحيد ساطع الجمال. الآن في بس فقرة محافظة المصطفى على جنب التوحيد، هذا عنوان الفقرة الجديدة، وذكر الشيخ فيها 14 مسألة، 14 مسألة. محافظة المصطفى صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد، كما قال: بان للناس من التوحيد ساطع الجمال. نقف عند هذا، ونسأل الله أن يرزقنا محبته واتباع سنته، ويرزقنا التوحيد الخالص والسنة المحضة، ويزيدنا فيها بصيرة وثبات. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.